دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم الفنان الملحن مديان، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ أهلا وسهلا. أخطر ورقة وقعت في إيدك كانت إيه؟ لا، في أوراق كتير مهمة، يعني ورقة إن أنا عملت تنازلات مهمة لنجوم كبار مثلا، كنت بحلم إن أنا أشتغل معاهم. يعني كل حاجة في حياتي فيها أوراق أكيد بتبقى مهمة، لأن أنا جوانب الحياة كلها بتحتاج أوراق دلوقتي. جوابات بقى بتاعت زمان وكده لسه محتفظ بيها؟ لا، ما عمليش في الكلام ده خالص. يعني أنا كان طول عمري اللي بتبقى زي ما بنسميها احنا نزوات ولا بتاع ولا الحاجات دي، وتجارب كده مش بتبقى أساسية. فالواحد لما بيعدي مرحلة بيدخل في المرحلة اللي بعدها، لحد ما في الآخر خالص اكتشفت ان كل اللي فات ده كان لعب، مش ده اللي كان المفروض، مش ده الحقيقي يعني. وان النصيب الحقيقي بقى ان انا لما اتجوزت البنت اللي انا بحبها هو ده اللي لقيته حقيقي، فانا ما بقيتش بيمثليش اللي فات كله اي ذكريات. يعني ورقة من جورنال انت لسه محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ ورقة من جورنال لسه محتفظ بيها، دي ورقة أنا وحسن حسني الله يرحمه من مسلسل أم كلثوم، وكان نازل لي خبر إن أنا شيخ خالد يعني، وإن أنا طفل صاعد وكده، فكان في صورتي أنا وحسن حسني لحد دلوقتي محتفظ بيها. وكان في برضو ورقة تانية مكتوب فيها أنا، اسم الشهرة كان ساعتها محمد فؤاد، فمحمد فؤاد الأغاني الشبابية كلام فاضي، فكنت ساعتها نجم أوبرا ومش عارف إيه، كنت برضو معايا نفس الأصائيس بتاعت الورقة ده ولسه شايفها قريب عشان كده افتكرته. في مجال المزيكا مديان، مين هو الملحن اللي بتعتبر ان هو الورقة الرابحة دلوقتي؟ بص هقولك على حاجة، الكلام ده ما ينفعش انا اقوله، لاني اولا مش هينفع اتكلم عن نفسي لو انا قلت انا، ومش هينفع اتكلم على حد من الزملاء لان انا كده بنكر وجودي انا شخصيا، مش هينفع اتكلم على حد قديم فلك الجداد، ما ينفعش اتكلم على القدام فلك الجداد. انا بالنسبة لي انا كل حد قدم عمل فهو ناجح، ولكن انا مبدئي في الحياة ان كل حد بيجيله مش يومين، عشان كلمة يومين دي ان هي بتروح عليه بعد كده، لا، كل شوية بتيجي عند حد بتنور له شوية، وبعد كده تروح لحد تاني، وبعد كده لحد تالت، وترجع تاني الاول حد تاني، وبعد كده تاني، وبعد كده تالت، كده ترجع تاني. فهي كده الايام بتبقى دول. يعني بطل من ورق، الجملة ديت تنطبق على مين حاليا؟ هي تنطبق على اللي مركز مع الناس اكتر من مركز في ورقته. انا اركز في ورقتي انا وابقى ناجح واكسر الدنيا، وابقى انا نفسي مش معترف ان انا ناجح وابقى عايز انجح اكتر واكتر واكتر، هو ده البطل الحقيقي. لكن ان انا ابقى عامل نجاح مهما كان كبير او صغير واقعد افتخر بيه وازود، لا، هي اصلا مش بتاعتنا. كلنا واخدين النجاح من ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا بنسعى وكلنا بناخد بالاسباب. فاي حد بيقعد يستعرض نجاحه فهو بيستعرض حاجة هي أصلا مش بتاعته، لأنه لو كان ليه قوة إن هو يعملها بنفسه يبقى كده ساعتها يبقى بطل بجد، لكن مفيش حد فينا كلنا عنده القوة إنه يعمل حاجة من دي بنفسه. عشان كده مفيش حد يفرح بنجاح زيادة عن اللزوم. الفرحة الحقيقية هو إن يبقى فيه استمرارية، وإن يبقى فيه نجاح مستمر، وإن يبقى ده البطل الحقيقي. لكن بطل الورق هو اللي بيعمل نجاح واحد ويفتخر. جملة الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي جت في دماغك إمتى مؤخرا؟ أنا تعرف كلامي كله مع نفسي هي حاجة واحدة بس، أنا هعمل ايه النهاردة عشان انا عملت امبارح حاجات يا رب اعرف احقق اكتر منها او زيها. ده كل كلامي مع نفسي، والباقي بقى كله ترتيب الاوراق بتاع ان انا اكبر مستوايا في كل حاجة، سواء كان الحياه، سواء كان مستوى معيشي، سواء كان نجاح، سواء كان اعمال، انا ده ترتيب اوراقي. لكن انا بقول ورق ورقنا ولا الدفتر ده، وانا بقول اي كلام من الكلام خالص. نجم الفنان مديان، الورقة الاخيرة هطلب منك ان انت تكتب فيها سؤال لشخص معين. ايه هو السؤال ومين هو الشخص؟ السؤال للهضبة عمرو دياب، أقول له ربنا يعني طبعا يحفظك ويخليك لينا ودايما في نجاح ومكسر الدنيا، بس عايز أسأله أنت إزاي قدرت تستحمل النجاح طول السنين دي كلها والتركيز طول السنين دي رغم كل العقبات اللي بتقابلك وكل المنافسات الكتيرة الشرسة اللي حصلت لك وكل الهجوم وكل النقد وكل الحاجات السلبية اللي شفتها والإيجابية برضو؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.